بصلاعنا بين عدنان نبداو الكلام، ورسالتنا توصل للناس محبة وسلام. شوقنا للناس والحباب غرام وهيام، وبالكلمة واللحن نصليه على رسولنا الإمام. وبالشوق وبالشوق نكملوا الغايب الأنغام، ندخلوا القلوب الناس ونهديوا خير كلام. بك يا محمد تشرق الأفاق، يا خير نور أبدع الخلاق، يا ختم النبوة ربنا وتكاملت بكماله الأخلاق، حسن الملاحة والفصاحة كلها، حتى إذا خاطبت أبك ما ينطق، أنت الذي قد أوتيت مجدا عليا وعليك من رب البرية رونق. صلى الله على الهاشم الممجد طه، صلى الله على الهاشم الممجد طه، اللي ما خلق الله السما ولا في الارض بحاله، احمد مولى التاج، اللي ما خلق الله السما ولا في الارض بحاله، احمد مولى التاج. صلى الله على الهاشم الممجد طه، صلى الله على الهاشم الممجد طه، اللي ما خلق الله السما ولا في الارض بحاله، احمد مولى التاج، اللي ما خلق الله السما ولا في الارض بحاله، احمد مولى التاج. باسمك يا رحمن يا رحيم حل نبدها، شرق بجماله الذرع الوهاب، سلوك الذهب والجواهر شرق بجماله الذرع الوهاب، ويا ربي صل على الرسول كما ترضاها، الله ربي، الله ربي، حولي خاطب الرسول. قيام رسول الله.